من نزوح إلى هذه المحافظة. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذه المحافظة آمنة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلها دائما آمنة مطمئنة. نزح أناس من مختلف المحافظات إلى هذه المحافظة، فما واجبنا نحو النازحين؟ لأن هذه حقوقا ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يتعرف عليها. ليس المسألة أن نازحا أتى من محافظة أخرى إليك فإن الأمر لا يعنيك، لا، فالمسؤولية مسؤولية الجميع، لا محافظ ولا رئيس مجلس ولا عضو في هيئة، وإنما نحن مسلمون ينبغي أن نستقبل إخواننا المسلمين من جميع المحافظات. نزحوا وسموا بنازحين، وهذه مصطلحات إعلامية. لما خرج اليمنيون من الكويت إلى اليمن قالوا منكوبون، قالوا منكوبين. ولما خرج طلبة العلم من دار الحديث بدماج قهرا وقسرا من قبل الحوثيين قالوا مهجرين. ولما خرجوا الآن من بعض المحافظات إلى هذه المحافظة اصطلح الأعلام على أنهم نازحون، ولا غضابة في ذلك. لا، لو سمي نازحا ربما ينطبق عليه هذا الأمر لأنه نزح من محافظة إلى محافظة أخرى. عبد الله، أريدك أن تعلم أن هناك من النازحين ليس له قرابة وليس له نسب بأهل هذه المحافظة، ما له إلا الله ثم أنتم، فما واجبنا نحو النازحين؟ واجبنا نحو النازحين أن نحسن المعاملة إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام من أوائل المهام التي قام بها في دعوته ترسيخ حسن المعاملة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. حسن المعاملة، فهو ضيف عندك، إن لم ينزل ضيفا في بيتك نزل ضيفا في مدينتك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. استهل النبي عليه الصلاة والسلام الوصايا الثلاث بإكرام الضيف، وهذه من شيم العرب. قبل الإسلام كان العرب معروفين بإكرام الضيف، حتى أن من إكرامه صار المستضيف ضيفا والضيف مستضيفا، فيقول: يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. واجبنا نحو النازحين الإيثار. أخبر الله عز وجل عن حال الصحابة بأنهم يؤثرون، لا يؤثرون عن غنى وإنما يؤثرون عن فاقة وفقر، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا الإيثار يدل على حسن المعدن، على أن المسلم يستشعر لأخيه المسلم يكون هناك إيثار. انظر إلى إيثار الصحابة رضي الله عنهم، وأنا لا أطالبك أن تكون مثلهم تماما، ربما يعجز بعضهم، وإن فعلت ذلك فحسن. جاء في البخاري من حديث أنس أنه قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة، وعبد الرحمن من المهاجرين، لما قدم المدينة آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع كان معروفا بكثرة ماله، فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف قال أما إني قد علمت الأنصار أني أكثرها مالا فأقسم مالي بيني وبينك نصفين وعندي زوجتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجت بها. هذا الأنصاري المقيم في المدينة لمن كان قادما غريبا. فقال عبد الرحمن بن عوف بارك الله فيك وفي مالك، بارك الله في مالك وآلك، ولكن دلني على السوق. يقول السهيلي رحمه الله تعالى في السيرة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار حتى تذهب الوحشة بسبب الغربة. فالرجل إذا كان غريبا ربما يستوحش المكان، لكن لو وجد إيثارا وحسن معاملة فإنه يستأنس بذلك. واجبنا نحو النازحين أن نحسن الظن بهم، لا يسرق أحدهم، وقلنا هؤلاء النازحون كلهم سرق، زنى أحدهم، النازحون كلهم زنا، عكس أحدهم في الشارع قلنا النازحون كلهم هكذا حالهم، لا، أحسن الظن بهم. فمنهم من جاء عزيزا شريفا محترما، ومنهم ومنهم، فكل المدن فيها خيار وفيها أشرار، فلا تعمم، إياك من التعميم أن تجعل الناس على وتيرة واحدة، فمنهم الطيب ومنهم الشرير، هذا في كل المدن، لا تخلو منه مدينة. ولهذا الله عز وجل أمر المسلمين بحسن الظن، فقال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. نهينا عن سوء الظن، ومفهوم المخالفة أمرنا بحسن الظن. واجبنا نحو النازحين أن نتفقد أحواله. المسألة ليس أنني أسكنته في مكان أو وضعته في مدرسة أو في مرفق عام من مرافق الدولة وبعد ذلك يبحث عن نفسه، لا، إن كنت مستطيعا أن أبذل له الخير فأفعل. النبي عليه الصلاة والسلام جعل المسلمين لحمة واحدة، روى مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واجبنا نحو النازحين أننا عباد الله نبذل لهم الخير ولا نحقرن من المعروف شيئا. أنا لا أقول لك اعطيهم مليون ريال، ولا أقول لك اعطيهم سيارتك أو اعطيهم بيتك، لكن لو استطعت أن تبذل ولو شيئا يسيرا في حقهم من غير أن يوظم من حقك أو أنك تنضر بذلك فافعل. النبي عليه الصلاة والسلام وجه للصحابة أنهم لا يحقروا من المعروف شيئا. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. خلاص ما عندي شيء، أقل شيء ابتسامة، أقل شيء ابتسامة حتى يشعر الغريب أنه في مكان آمن وأنه مرغوب فيه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجه لأبي ذر فقال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. طيب لو أن جارك أعطاك مرق صافي ليس فيه لحم ولا دجاج، الآن في هذه الأيام ربما يعيبون علي، لكن هذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا، والله رب عمامة أو ثوبا قد لبسته أياما وأشهر ووضعته صدقة في هذه الأيام لهم، قد ينتفع به إنسان ليس عنده لباس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس ناشاة، ما نسميه باللهجة العامية الكراعين، أطراف البهيمة عظام اعطيها. وهكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام. واجبنا نحو النازحين أننا لا نتأكل باسمهم، لا نجعل المسألة الباب مفتوح. نحن نطلب للنازحين، نريد للنازحين، ثم نجد مجموعة من النازحين بعضهم في الشوارع وعلى وجهه يبدو الاحترام والأدب وعزة النفس، فيقول: والله قد كتبنا أسماءنا في أكثر من مؤسسة، كتبنا أسماءنا في أكثر من جمعية، كتبنا أسماءنا في أكثر من هيئة، ما وجدنا شيئا. ينبغي أن نخلص العمل لله سبحانه وتعالى. والله ما دمرت اليمن إلا الحزبية، ما دمرت اليمن إلا الحزبية، كل واحد حتى في الأزمات يريد أن يبرز، يريد أن مجموعته أو حزبه يكون واضحا ظاهرا. نحن في أزمة الآن، أناس أتوا وعلى وجوههم الجوع والهلع والخوف، ينبغي أن نعاملهم على أنهم بشر وليس على أنهم سلعة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، لا ننسى أن نوصي النازحين بوصايا، فمن الوصايا لهم أن يسلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى ولا يعترضوا على ما قضاه الله عز وجل وقدره، فهذا كله يقدره الله عز وجل، والله لطيف بعباده. فأحسن الظن بربك، لا تقل لماذا هذه المحافظة بالذات تضرب وتكسر وتدمر، لماذا نحن كذا ولماذا نحن كذا. لا، سلم أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، فالله عز وجل مقدر الأمور. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فالأمر لله عز وجل وهو مقدرها، ونحن نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، نوصيهم بترك المعاصي. لا نقول أن النازحين عصاة، لا، لكن لا يكن حشفا وسوء كيلة، أن الوضع ربما وضعي أنني غريب وجئت إلى بلد أو محافظة ليست محافظتي، ثم أزيد الطين بلة والأمر علة أنني أعاكس في الشوارع أو يكون هناك اختلاط أو تبرج، وإنما ينبغي علي أن أتقي الله سبحانه وتعالى. والله إنه يعز علينا أن ننزلهم في المدارس وفي المرافق العامة، فإن في ذلك يقع لغطا وأمورا ربما ننكرها، لكن هذه ضرورة، هذه ضرورة لا نستطيع أن ندفع إلا بهذا الأمر. فالمجاميع قد تدافعت من محافظات شتى، ينبغي عليهم أن يتركوا المعاصي، ينبغي عليهم أن يواظبوا على الصلاة، وينبغي عليهم أنهم إذا جاء أمر مخالف للشرع فإنهم ينكفوا عنه، ولا أحب الاستفصال حتى لا يتحسس أحد، لكن ينبغي عليهم أن يتركوا هذا الأمر، أي أمر محرم، لأن الناس ربما سيظنون بهم ظنا سيئا بعد ذلك. منهم من يتفهم الوضع أن هناك من النازعين من هو محترم، وهناك من النازعين ليس بمحترم، ومنهم من سيعمم على الجميع أنه من بعد ما جاءنا هؤلاء جاء البلاء وجاء وجاء. فينبغي عليك أيها النازح أن تعلم أن الأمر جد. وأوصي النازحين أيضا بالقناعة، إذا أعطيت ما يكفيك فينبغي عليك أن تكتفي ولا تطلب المزيد المزيد، فهناك من هو محتاج ولا يعرف ولم يكتب اسمه، فضع المجال لغيرك، وإياك إياك أن تستكثر دون حاجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس تكثرا بعث يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. تسأل الناس وأنت غير محتاج، تبعث يوم القيامة هذه اللحمة غير موجودة، وجهك عظم من الخزي لأنك استكثرت دون حاجة، فينبغي عليك أن تكون قنوعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ينبغي أيضا على النازح أنه يكثر الدعاء بأن الله يفرج عنه، يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فينبغي عليك أن تعلق قلبك بربك، ينبغي على النازع الصبر. صحيح الحر داخل بل قد هو فينا الآن، لكن ينبغي عليك أن تصبر، لا مكيف وربما لا مروحة وربما الوضع قد يكون لا يلائمك، لكن اصبر. الله عز وجل قال: إن الله مع الصابرين، وقال: والله يحب الصابرين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن النصر مع الصبر، وقال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. فينبغي عليك أن تصبر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج عن إخواننا النازعين. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار.